بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما بدعوى انصرافها عن المورد لأن المنساق منها علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض الإلزامية والترخيصية في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على الإلزام لعلاج حالة التزاحم بين غرضين إلزاميين. كان البحث حول جريان البراءة الشرعية في مسألة دوران الأمر بين المحظورين، وذكرنا إشكال المحقق النائي على شمول أدلة البراءة الشرعية لأطراف العلم الإجمالي في هذه المسألة، واعتراض السيد الشهيد على كلام المحقق النائي. واليوم السيد الشهيد يقول هناك مانع إثباتي عن شمول أدلة البراءة الشرعية، وهذا المانع الإثباتي على مبنى السيد الشهيد. السيد الشهيد كان يقول ملاك الحكم الظاهري هو المحافظة على أهم الملاكات المتزاحمة لدى المكلف. الظاهر من أدلة البراءة الشرعية خاصة كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. الظاهر من هذا الدليل أن المولى في مقام معالجة التزاحم بين الملاك اللزوم والملاك الترخيص، فلذلك يرجح جانب الملاك الترخيصي على الملاك اللزوم. هذا هو الظاهر من هذا الدليل. والأدلة الأخرى ما عند هذا الظهور، رفع ما لا يعلمون، رفع مطلق المجهول، التكليف المجهول ورفعه مطلقة، بعد ما عنده هذا الظهور، فقط لسان الدليل الوراء إذا كان كل شيء لك حلالون إلى ظهور على أن المولى بصدد معالجة التزاحم بين الملاك اللزومي والملاك الترخيصي، ويرجح الملاك الترخيصي. ولذلك هذا البيان اللي ذكره السيد الشهيد فقط في هذا اللسان جاري، لسان كل شيء انك حلال، فهذا الدليل دليل البراءة لا يجري في مسألة دوران الأمر بين المحظورين، لأن لا تزاحم بين ملاك ترخيصي ولزومي، بل التزاحم بين ملاكين لزوميين، الحرمة والوجوب. فلذلك بهذا الظهور لهذا الدليل ينصرف هذا الدليل عن هذا المورد، ويشمل الشك البدوي في حكم لزومي في مقابله حكم ترخيصي. هذا البيان لا إشكال فيه، لكن بيان غير شامل، فقط يشمل دليلا واحدا من أدلة البراءة، وأما دليل الرفع لا، رفع ما لا يعلمون، يعني أي حكم مجهول مرفوع، فلذلك بإطلاقه يشمل حتى مسألة دوران الأمر بين المحظورين. وكذلك كل شيء لك مطلق كذلك يتبادر منه أنه في مقام علاج التزاحم بين ملاك المزومية وترخيصية. لكن دليل الحجب السيد الشهيد ما يقبل بهذا الدليل في البراءة. المهم هذين الثانين مسلم في البراءة موجودة، ولذلك نحن نذكر وجها آخر اللي هذا الوجه يشمل كل أدلة البراءة الشرعية. شنو هذا الوجه؟ هذا الوجه يفهم من البراءة أدلة البراءة الشرعية، سواء كان حديث الرفع رفع ما لا يعلم، أو كل شيء لك حلال، أو كل شيء لك مطلق، أو حديث الحج. كل شيء واحد ظاهر من أدلة البراءة أن الجهل عذر، رفع ما لا يعلمون معناها أن شنو؟ أن عدم العلم عذر. كل شيء حلال يعني كل شيء مشكوك، مشكوك حرمته وحليته، يعني الشك عذر. ففي هذه النقطة، نقطة أن الجهل عذر، ولذلك في حديث كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، يعني هاي عذرية الجهل. متى؟ إلى حين العلم. لما يحصل العلم الجهل ليس بعذر، لأن الجهل ارتفع بالعلم. في هذه النقطة كل أدلة البراءة مشتركة، أن الجهل والشك عذر ما دام لم يكن هناك علم. مع حصول العلم الجهل ينتفي، ومن ثم ينتفي العذر. الآن ما دام هذه النقطة المشتركة بين كل أدلة البراءة، الآن لابد نشوف الحكم اللي يكون المكلف بالنسبة له معذور، أو الحكم اللي منجز، والمنجز هو العلم. هل التعذير والتنجيز في أي نوع من التكليف؟ التكليف اللي باحتماله يمكن أن يكون محركا وداعيا، هذا النوع من التكليف قابل للتنجيز والتعذير. المكلف لما يحتمل التكليف من التكاليف في حال احتماله، إذا كان ممكن تحريك المكلف، إمكان التحريك، إمكان الداعوية في احتمال ذلك التكليف، بالنسبة لهذا التكليف لابد يكون هناك شيء منجز مثل العلم أو وجود الاحتياط. في حال الشك مثلا يجب الاحتياط، في وجوب الاحتياط يكون منجزا لين هذا الشك، وهذا الشك طبعا من أطراف العلم الإجمالي. أو يكون الشك عذرا والجهل عذرا، هذا وين؟ في الشك البدوي. فلذلك التكليف اللي يكون للمكلف عذر تجاهه مثل الشك والجهل، أو المكلف غير معذور من التكليف يكون منجزا بوجوب الاحتياط، هذا التكليف، التكليف اللي يمكن أن يكون داعيا ومحركا حتى باحتماله. والآن نشوف في مسألة دوران الأمر بين المحظورين، هذا الوجوب والحرمة يمكن أن يكون محركا احتماله؟ نقول هذا الإمكان ما موجود، والشاهد على عدم إمكانه لأن هذا الإمكان لا يصل إلى مرحلة فعلية التحريك. التحريك الفعلي للوجوب والحرمة لشيء واحد، هذه الفعلية ما تتحقق. لماذا؟ لأن ما في فعلية التحريك والدعوية ما فيها أكثر من ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول والفرض الأول أن الوجود محرك نحو الفعل والحرمة محركة نحو الترك، كلاهما محركان معا بالفعل. هذا ممكن؟ لا، يعني يستلزم منه شنو؟ اجتماع النأتوين فالموافقة القطعية للوجوب والحرمة غير ممكن، فلذلك لا يمكن أن يكونا محركين معا بالفعل. والفرض الثاني يكون أحدهما بنحو التخيير محركا. شنو بنحو التخيير محركا؟ يعني ما يختاره المكلف هو المحرك. مثلا المكلف يختار الوجوب فالوجوب يكون محركا، أو إذا اختار الحرمة فالحرمة محركة. فنقول هذه الدعوية والمحركية بنحو التخيير حاصلة للمكلف مرارا وتكرارا. ذكرنا أن التخيير قهري، إما يفعل وإما يترك، فهذا الفعل والترك حاصل للمكلف. فبعد نفرض أن الوجود يكون محركا أو الحرمة محركا على نحو التخيير، هذا تحصيل للحاصل. والفرض الثالث لا، أحدهما معينا محرك، هذا ترجيح بلا مرجح. فلذلك المحركية والدعوية الفعلية غير ممكن بالنسبة لحكمين متضادين مثل الوجوب والحرمة. فمن هنا نكتشف أن إمكان المحركية للاحتمال، احتمال الوجوب واحتمال الحرمة، لا يوجد. ما دام لا يوجد فلا يكون هناك التنجيز والتعزير. التنجيز مثلا وجوب الاحتياط بالنسبة للوجوب بقطع النظر عن الحرمة، أو وجوب الاحتياط بالنسبة للحرمة بقطع النظر عن الوجوب، ولا يكون تعزيرا، يعني نفس الشك يكون عذرا والجهل عذرا. فلذلك هذه النقطة الأساسية اللي تستفاد من أدلة شرعية للبراءة، وهي أن هذه الأدلة يستفاد منها أن الشك والجهل عذر. هذا الظاهر لا يشمل مورد البحث، لأن التكليف اللي يعذر عنه أو ينجز التكليف اللي يكون له إمكان الدعوية والإمكان المحركية لاحتماله، وهذا الإمكان ما موجود. ليش؟ لأن الفعلية التحريك بالنسبة للوجوب والحرمة غير ممكن. ما دام الفعلية غير ممكن فحتما لا يوجد هناك إمكان للتحريك، لأن الإمكان المجرد ما احنا ما نبحث بحث فلسفي أنه مجرد الإمكان موجود ولو الفعلية ما تتحقق، لا، الإمكان اللي يؤدي إلى فعلية التحريك هذا الإمكان مقصود. ما دام فعلية التحريك مستحيل وبهذه الفروض الثلاثة كلها منفية، فطبعا التكليف لا يكون ممكن التحريك. ما دام لا يمكن التحريك فلا يتصور هناك تعزير وتنجيز بالنسبة لهذا التكليف، حتى نقول أدلة البراءة الجهل عذر. فالتعزير والتنجيز متفرع على هذا الإمكان، إمكان محركية التكليف المحتمل، وهذا الإمكان ما موجود. فلذلك أدلة البراءة الشرعية ما دام مضمونة والمستفاد منه أن الجهل عذر، حتى يحصل العلم لا يشمل مورد البحث بهذه النقطة الثبوتية. يعني هذه النقطة الثبوتية تصير قرينة على انصراف أدلة البراءة عن مسألة دوران الأمر بين المحذورين، وهذا البيان بنظرنا أتم البيانات لأن يشمل كل أدلة البراءة. أما كلام سير شيء فقط يشمل لسان الحلية ولا يشمل لسان الرفع، فلذلك ثبت أن أدلة الشرعية للبراءة لا تشمل مورد البحث وهو دوران الأمر بين المحذورين، فلذلك نحن نختار ما اختاره المحقق النائم والمحقق العراقي، أن في مسألة دوران الأمر بين المحظورين إصالة التخيير، وإصالة التخيير أصل برأسه، لا براءة عقلية ولا براءة شرعية بهذا الوجه اللي نحن ذكرنا. فالحق مع هذين المحققين لا مع السيد الخوي اللي يقول براءة شرعية وبراءة عقلية، ولا مع الأخون اللي يقول البراءة العقلية لا تجري والبراءة الشرعية تجري، ولا مع السيد الشهيد اللي يقول البراءة العقلية تجري والبراءة الشرعية لا تجري. فهذا المسألة جريان البراءة الشرعية والعقلية ما في أكثر من 4 احتمالات كما قال الشيخ مرتضى في الدرس السابق، لأن إما كلاهما يجريان كلاهما لا يجريان، أو الشرعي يجري والعقل لا يجري مثل ما يقول الأخون، أو العقل يجري والشرعي لا يجري مثل ما يقول السيد الشهيد. وهناك أقوال أخرى أشرنا في الدرس السابق أنه ترجيح الحرمة على أساس قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وتخييرا شرعيا يعني ما يختاره المكلف هو المنجز والحجة، هذا هو التخيير الشرعي. ولذلك تقريبا صار 6 أقوال في المسألة، 4 حول البراءة الشرعية والعقلية، و رأيين آخرين، 6 أقوال في المسألة. وبنظرنا أفضل الأقوال أن إصالة التخيير العقلي بدون جريان البراءة العقلية والشرعية. الثالث الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما، لكن قلنا هذا ما في عموم، يدعوى انصراف هذه الأدلة عن المورد. لماذا؟ لأن المنساق من هذه الأدلة علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض الإلزامية والترخيصية في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على الإلزامي، لا علاج حالة التزاحم بين غرضين الإلزاميين، وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري، ولكن العلم الإجمالي المذكور غير منجز لما عرفت بسبب العجز والإصرار. هذا البحث في المقام الأول. أما المقام الثاني ما ذكر السيد الشهيد تفصيله، فقد ذكر إذا كان دوران الأمر بين المحذورين في حوادث متعددة، فمثلا إذا نعلم يقينا بحرمة الفعل الفلاني في كل أيام الشهر، أو وجوب نفس الفعل في كل أيام الشهر، في هذا المورد حوادث متعددة، وجوب الفعل في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع إلى الأخير، أو حرمة الفعل في الأول والثاني والثالث إلى الأخير. فهنا كذلك دوران الأمر بين المحظورين الوجوب والحرمة، لكن الوجوب لأفعال متعددة والحرمة كذلك لأفعال متعددة. فهنا البحث يختلف، لأن إذا كان دوران الأمر بين المحظورين في واقعة وحادثة واحدة لا يمكن المخالفة القطعية ولا يمكن الموافقة القطعية، أما هنا الموافقة القطعية لا يمكن، يعني يترك هذا الفعل في جميع أيام الشهر وفي نفس الوقت يفعل هذا الفعل في جميع أيام الشهر، فالموافقة القطعية غير ممكن، لكن المخالفة القطعية ممكن، فهو يفعل في اليوم الأول ويترك في اليوم الثاني. فإذا فعل في اليوم الأول فخالف الحرمة، ويترك في اليوم الثاني فخالف الوجوب، فحتما في اليومين خالف هذين التكليفين. ولكن شنو هنا الحكم؟ ما ذكر السيد الشريف، قال نخلي إلى بحث أعلى، لأن المسألة دقيقة جدا، فلذلك حولها إلى بحث الخارج. المهم، وينبغي يعلم أن دوران الأمر بين المحظورين قد يكون في واقعة واحدة، قد يكون في أكثر من واقعة، لا يعلم إجمالا بأن عمل معين إما محرما في كل أيام الشهر أو واجبا في كل أيام الشهر جميعا. وما ذكرناه كان يختص بافتراض الدوران في واقعة واحدة، وأما مع افتراض كون دوران الأمر في أكثر من واقعة، فنلاحظ أن المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ، وذلك بأن يفعل في يوم ويترك في يوم، فلا بد من ملاحظة مدى تأثير ذلك على الموقف، وهذا ما نتركه لدراسة الأعلى. ما في ثمرة عملية إلا ظاهرا من ناحية العملية بالنسبة للطرفين ما في ثمرة، لكن ايه طرفين لا، إذا كان هناك ترجيح للمفسدة واضح أنه بصير معينة، أن الحرمة معينة فما في تخيير. أما تخيير شرعي، تخيير عقلي، ممكن إلى ثمرات علمية، تخيير شرعي وتخيير عقلي، مسألة التعارض ما تعارض، هذه ثمرات علمية ممكن تترتب، لكن عمليا بالنسبة لنفس الاهتمامين ما في فرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي والبراءة العقلية والبراءة الشرعية. المهم، درسنا فيما سبق حالة الشك في أصل الوجوب وحالة العلم بالوجوب وتردد متعلقه بين أمرين متباينين، فالأولى هي حالة الشك البدوي، فالشك على أقسام، شك في نوع التكليف، هذا الشك في نوع التكليف مرة مع العلم بجنس التكليف، ومرة مع الشك في جنس التكليف. هذا اللي الشك في نوع التكليف مع الشك في الجنس، اما شك بين الوجوب والإباحة او الحرمة والإباحة، او بين الوجوب والحرمة والإباحة. هنا اختلف المسألة، إذا كان هذا الشك في النوع مع الشك في الجنس من النوع الأول مثل الشك في حكم الإلزامي وفي مقابله حكم ترخيصي، فهنا خلاف بين السيد الشهيد والمشهور في الحكم العقلي، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، السيد الشهيد حق الطاعة. أما من ناحية الحكم الشرعي، البراءة الشرعية ما في خلاف بين السيد الشهيد والآخرين. وأما إذا كان الشك في نوع التكليف مع الشك في الجنس، لكن شك بين الوجوب والحرمة والإباحة، فهنا لا خلاف بين الصيد الشهيد والآخرين، لا من ناحية حكم العقل ولا من ناحية حكم الشرع. البراءة، البراءة العقلية والبراءة الشرعية، هذا ما تقدم. فلذلك الشك في نوع التكليف مع الشك في الجن صار على قسمين، مرة حكم إلزامي واحد في مقابل حكم تخصيص، ومرة حكمين إلزاميين الوجوب والحرمة في مقابل حكم تخصيص. هذين النوعين من الشك في النوع والشك في الجنس. والنوع الآخر الشك في النوع مع العلم بالجنس، هذا دوران الأمر بين المحظورين، العلم الإجمالي بجنس التكليف، التكليف الإلزامي المردد بين الوجوب والحرمة، وذكرنا الأقوال في هذه المسألة. هذا النوع الثاني من الشك، والنوع الأول صار على قسمين، ثلاثة أنواع صار حتى الآن. والنوع الآخر الشك مو في التكليف، العلم التكليف بنوع التكليف، لكن الشك في المكلف به، وهذا في مسألة العلم الإجمالي وإصالة الاحتياط. هذا ينقسم إلى قسمين، مرة هذا المكلف به مردد بين المتباينين، مثل العلم بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر، العلم بوجوب صلاة التمام أو القصر، فهنا المكلف به وهي الصلاة مرددة بين المتباينين، القصر والتمام، الجمعة والظهر. ومرة مردد بين الأقل والأكثر، الشك فالمكلف به مع العلم بنوع تكليف. هذا هو محل البحث. فإحنا في الدروس السابقة ذكرنا حكم الشك في المكلف به إذا كان دائرا بين المتباينين يجب الاحتياط، والخلافات اللي أنه العلم الإجمالي علة مقتضي، وبعد على أثرها الأصل يمكن إجراء في جميع الأطراف، ما ممكن في بعض الأطراف ممكن أو مو ممكن، كل هاي التفاصيل تقدم عندما يكون الشك في المكلف به والعلم بالتكليف إذا كان المكلف به دائرا بين المتباينين. أما إذا كان المكلف به دائرا بين الأقل والأكثر، ما هو الحكم؟ هنا رأيين مشهورين، لكن هناك آراء بالتفصيل، مثل أخون صاحب الكفاية إلى رأي بالتفصيل. أما رأيين مشهورين، رأي يقول هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بالعقل وشك بدني بالنسبة للقدر الزائد، فهذا يصير نفس الصورة الأولى. الصورة الأولى ما ذكرنا أنه هناك خلاف بين المشهور والسير الشهيد في الموقف العقلي، الموقف العقلي حق الطاعة، والمشهور قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما من الناحية الشرعية الموقف الشرعي اتفاق بين السير الشهيد والمشهور، نفس هذا الخلاف يأتي هنا، ناحية العقلية البراءة أو حق الطاعة، ومن الناحية الشرعية البراءة واضح اتفاق بالنسبة للقدر الزائد. إذا قلنا من خلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بالنسبة للقدر الزائد، وأما إذا قلنا العلم الإجمالي لا ينحل، فطبعا بصير مثل الفرض الأول، العلم الإجمالي بتكييف مردد بين المتباينين يجب الاحتياط. لكن هذا البحث نسينا أن نذكر أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر على قسمين، هذا نسينا. أول لابد أن نذكر دوران الأمر بين الأقل والأكثر على قسمين، في القسم الأول لا خلاف وفي القسم الثاني يأتي هذا الخلاف، لأن دوران الأمر بين الأقل والأكثر إما بين أقل والأكثر الاستقلاليين. شنو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين؟ عندما يكون يعني على فرض تعلق التكليف بالأكثر يتعدد التكليف على هذا الفرض، هذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالية. مثل شخص يعلم إجمالا بأنه مديون لفلان بدرهم أو درهمين، درهم أقل ودرهمين أكثر، لكن هذا الوجوب الوفاء مردد بين الأقل والأكثر، إما يدفع درهم أو يدفع درهمين، أقل والأكثر الاستقلاليين. ليش؟ لأن لو فرضنا أنه مديون بدرهمين درهمين التكليف متعدد، وجوب دفع الدرهم الأول ووجوب دفع الدرهم الثاني، وكل وجوب ما له علاقة بالأول، فلذلك إلى بصير طاعة وامتثال مستقل، فيدفع درهم فأطاع الوجوب الأول، ولا يدفع الدرهم الثاني فشنو؟ عصى الوجوب الثاني، فما دام الوجوب صار متعددا فالطاعة والامتثال والعصيان كذلك بصير متعددا. هذا هو دوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين على فرض ثبوت التكليف للأكثر. التكليف شنو؟ متعدد. ما دام التكليف متعدد فالطاعة والعصيان متعدد. أما الأقل والأكثر الارتباطيين على فرض تعلق التكليف بالأكثر، على هذا الفرق التكليف واحد. هذا هو الفرق بين أقل والأكثر الاستقلاليين والأقل والأكثر الارتباطيين. على فرض ثبوت التكليف للأكثر تكليف واحد، فلذلك إذا كان في الواقع 10 أجزاء في الصلاة واجبة وهو أتى ب9 أجزاء فلا يعتبر ممتثلا، لأن المطلوب 10 أجزاء هو إجاب شنو؟ 9، فلا يعتبر ممتثلا، لأن الأمر بالأكثر بالأقل في ظن الأمر بالأكثر، ولذلك طاعة الأقل مطلوب في ظن طاعة الأكثر إذا كان الأمر متعلقا بالأكثر، فالتكليف يصير واحدا والطاعة واحدة وهو إتيان الأكثر، وإذا هو يأتي بالأقل لا يعتبر ممتثلا. هذا هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. في القسم الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين واضح من القسم الأول من الشك، الشك في نوع التكليف مع الشك في الجنس وهو في المقدار الزائد، يشك هل دفع الدرهم الثاني واجب عليه او لا، شك بدوي بالنسبة لوجوب دفع الدرهم الثاني، فلذلك الاصالة البراءة ما في خلاف اصلا بين الاصوليين، البراءة الشرعية واضح، واما الموقف العقلي هاي الخلاف اللي ذكرنا بين المشهور وبين السيد الشريف. اما هذا بحث يأتي في الأقل والأكثر الارتباطيين، هل العلم الإجمالي منحال حتى يصير مثل الشك البدوي بالنسبة للقدر الزائد، والخلاف بين البراءة الشرعية والبراءة الشرعية مورد اتفاق والخلاف في البراءة العقلية بين السيد الشهيد والمشهور، أو لا ينحل العلم الإجمالي؟ إذا ما ينحل العلم الإجمالي نصير من الصورة الأولى لهذا النوع من الشك، وهو الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف، لأن قسمنا على قسمين، أما المكلف به متباينين أو مكلف به أقل والأكثر، أقل والأكثر إما استقلاليين أو ارتباطيين. فلذلك إذا قلنا بالانحلال حكمه حكم النوع الأول من الشك، الشك البدوي، وإذا ما قلنا بالانحلال في العلم الإجمالي لا ينحل باطل، فحتما حكمه حكم النوع الأول من هذا الشك، وهو الشك في المكلف به المردد بين المتباينين، يجب الاحتياط وإتيان أكثر. درسنا فيما سبق حالة الشك في أصل الوجوب وحالة العلم بالوجوب وتردد متعلقه بين أمرين متباينين. فالأولى هي حالة الشك البدوي التي تجري فيها البراءة الشرعية، أما البراءة العقلية في مورد خلاف بين صيد الشهيد والمشهور. والثاني هي حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي التي تجري فيها إصالة الإشراك. والآن ندرس حالة العلم بالوجوب وتردد الواجب بين الأقل والأكثر، وهي على قسمين. الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. شنو معنى أقل والأكثر الاستقلاليين؟ يعني يتميز به الأكثر على الأقل من الزيادة. هاي زيادة هي تميز بين الأكثر والأقل. على تقدير وجوب الأكثر يكون واجبا مستقلا عن وجوب الأقل، يعني يتعدد التكليف. كما إذا علم المكلف بأنه مدين لغير بدرهم أو درهم. الثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهو يعني أن هناك وجوبا واحدا له امتثال واحد وعصيان واحد، وهو إما متعلق بالأقل أو بالأكثر. كما إذا علم المكلف بوجوب الصلاة وتردد الصلاة عنده بين 9 أجزاء و10 أجزاء. أما القسم الأول فلا شك في وجوب الأقل فيه، منجز بالعلم، وأن وجوب الزائد مشكوك بشك بدوي فتجري عنه البراءة عقلا وشرعا على قول، وهو قول المشهور، أو شرعا فقط على الخلاف بين مسلكي قبح العقاب ومسلك حق الطاعة. أما القسم الثاني بين الأقل والأكثر الارتباطيين فتندرج فيه عدة مسائل نذكر هذه المسائل تباعا. وصلى الله على محمد وآل محمد.